ومما استدل به أهل العلم حديث يدرجه أثر يدرجه أهل العلم في السياسة الشرعية، وهو ما جاء أن عثمان رضي الله عنه كتب إلى أبي ذر رضي الله عنه أن يقدم المدينة لرأيه في كنز الذهب والفضة. كان أبو ذر رضي الله عنه يرى عدم جواز كنز الذهب والفضة، وأن الإنسان إنما يأخذ منها ما يحتاج وينفق الباقي. فاجتمع عليه أناس وسارت بوادر فتنة، فكتب عثمان رضي الله عنه إلى أبي ذر أن يقدم المدينة. قال أبو ذر رضي الله عنه: فقدمتها فكثر علي الناس. وأبو ذر يقول رأيه، وكثر الناس عليه في المدينة كما كثروا قبل. سبحان الله. قال: فذكرت ذلك لعثمان. هو أبو ذر رضي الله عنه قال: يا عثمان، أنت أتيت بي إلى المدينة من أجل رأيي، ترى الناس الآن كثروا علي، ما أنصح الصحابة رضوان الله عليهم، وما أعظم نصيحتهم، وما أعلمهم بفقه التعامل مع ولي الأمر. فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا. يعني قال: إن شئت ابتعدت عن المدينة فكنت قريبا من المدينة. قال: فتنحى أبو ذر ونزل الربذة، منطقة قريبة من المدينة لكن بعيدة عن الناس. قال ابن حجر رحمه الله: فيه تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة، إذ في بقاء أبي ذر رضي الله عنه في المدينة وبين الناس مصلحة من جهة بث علمه. أبو ذر رضي الله عنه عنده علم كثير، ليس فقط رأيه في كنز الذهب والفضة، فلو جلس في المدينة أو بين الناس فإنه يعلم الناس، وهذا فيه مصلحة. ومع ذلك رجح عثمان دفع ما يتوقع من المفسدة من الأخذ بمذهبه الشديد في المسألة، في مسألة كنز الذهب والفضة وفتنة الناس بهذا الأمر واختلاف الناس في المدينة. ولهذا يا إخوة، يجوز لولي الأمر إذا رأى أن يمنع داعية أو طالب علم من أن يتكلم، إذا رأى أن في كلامه مفسدة وإن كان تظهر منه مصلحة من جهة العلم نحو ذلك، لكن رأى أن في كلامه مفسدة، يجوز لولي الأمر أن يمنعه، ويجب على طالب العلم ما لم يتعين عليه قول الحق أن يسكت. وإذا كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يقول: لو منعني ولي الأمر من الكلام لسكت، فإن غيري كثير. ما هو مثل ما يقول أهل الأهواء: والله لو قرب من شيخنا نزلزله من كرسيه، شيخنا أغلى من الرئيس. هذه طريقة أهل الأهواء، طريقة أهل السنة هي أنه إذا أمر ولي الأمر طالب العلم بالسكوت لما ظهر له من مفسدة في كلامه وإن كان مخطئا، فإنه يطاع في ذلك ما لم يتعين الأمر ويكون فرض عين على المتكلم. وذاك له طريق آخر عند أهل العلم مع نصحه. ينبغي لمن يصل إلى ولي الأمر إذا كان يعلم أن هذا الأمر ليس مطابقا للحق أن ينصح لولي الأمر، وأن يقول فلان ترى كلامه طيب، فلان لا يقول إلا خيرا، لا نسمع منه إلا ما يحقق الخير، نصحا لولي الأمر وقياما بحق الأخ. لكن لا يشنع على ولي الأمر ويمنع الدعاء، يسجن الدعاء. إذا ولي الأمر رأى في ذلك مصلحة وأن في الكلام مفسدة يجوز له أن يفعل، ولا يجوز التشنيع عليه، ولكن يجب نصحه لمن ظهر له أن الأمر بخلاف ما رآه ولي الأمر بالطرق الشرعية المعروفة. حضر وقت الأذان، طيب نقف.